This gift from brothers. السلام عليكم. سلمون عليهم ولا كيف؟ تحضن أنا تحضنت ومسلمت. شكرا كلمة شكرا. طبعا يا جماعة إذا نزلوا سلموا عليهم وسووا زحمة كذا عشان يحس إنه يعني تغير في الشيء. والآن معكم أخونا الشيخ الدكتور محمد السيد. أنا ودي أسلم عليك يا أبو معاذ إن بغيت عاد.